في ليلة شرفت تاريخ مولدها، تلفت المرسل المختار في وجهه. جبريل جاء بوحي الله يحمله إلى نبي غدا الآمال في رجل، وضمه في ثلاث ثم أرسله كأنما هز فيه نخوة البطل. اقرأ فأنت رسول الله في قدر مقدر، يا ابن عبد الله فامتثل. في ليل غمر الأكوان والعالم قد حار، يمضي في درب الشيطان ويرى الليل نهارا، في ليل غمر الأكوان والعالم قد حار، يمضي في درب الشيطان ويرى الليل نهارا، في ليل غمر الأكوان والعالم قد حار، يمضي في درب الشيطان ويرى الليل نهارا، أذن الله جل علاه أن تبزغ أنوار الفجر، فإذا بالمختار الهادي يطلع للدنيا كالبدر، أذن الله جل علاه أن تبزغ أنوار الفجر، فإذا بالمختار الهادي يطلع للدنيا كالبدر، أقبل طه يسبح في آفاق الفكر، يسبح في آفاق الفكر. الهادي في غار حراء يمكث أياما وليالي، ينظر في أرض وسماء ووهاد بسطت وجبال. الهادي في غار حراء يمكث أياما وليالي، ينظر في أرض وسماء ووهاد بسطت وجبال. أذن الباري، أذن الباري للأنوار، للأنوار أذن الباري، أذن الباري للأنوار، للأنوار أن تشرق في ليلة قدري، أن تشرق في ليلة قدري، أن تشرق في ليلة قدري. يا أرض ابتهجي وانتظري، فلقد نبئ خير البشر. يا أرض ابتهجي وانتظري، فلقد نبئ خير البشر. وأقيم الأفراح الكبرى وأحيلي أنسامك عطرا، وأقيم الأفراح الكبرى وأحيلي أنسامك عطرا، وابتسمي لتمام البدر، وابتسمي لتمام البدر، وابتسمي لتمام البدر.